بالصالحين الذين كانوا من أهل الجنة والطالحين الذين هم من أهل النار من كفرة وغيرهم. إذن لا يوجد موعظة مؤدية للمطلوب مثل كتاب الله سبحانه عز وجل. ولهذا حتى مع الكفار قال الله تبارك وتعالى وجاهدهم به. وسبحان الله من هذا وقعت واقع يحكي لي ابن يونس واحد صاحبه دار لقاء مع واحد كافر في هذا يتكلموا به بالخارج ويكتبوا معهم بعضها بلا قال له كنت تكلم معاه الإسلام هو ما يعرفش مليح بقى معه وليدي يتكلم معه يونس عليه سبحان الله استعمل أسلوب عجيب جدا معه. سألوا على عيسى قالوا احنا نؤمن به أنه رسول من الرسل نقتلوه. قال وش قولوا في عيسى؟ راح جمع له جميع ما قالش هو شنقوله هنا جميع الآيات التي في كتاب الله ذكرها له فرجمها وحطها له بالإنجليزية. كل ما يسأل سؤال يجيبه بماله بالقرآن يحط له فيرسين كذا آية رقم كذا سورة كذا. قالوا الشيء اللي أنا نتعجب فيه عندك لماذا كل مرة تخاطبني تخاطبني بالقرآن؟ قالوا لي أني أكون خاطبك بفكري أنا لا أستطيع أن أصل إلى هذا الموصل هذا في حد ذاتي. شوف يعني مكانة القرآن في هداية الناس. مكان يعني بإذن الله عز وجل هذا القرآن إذا قرأته على الناس يا أخي الأسبوع الماضي إيش قلنا؟ ماذا قرأنا؟ يومين هذا ماذا قرأنا البارحة والأمس قرينا الأسبوع الماضي؟ كتاب منع الاجتهاد. قال لك القرآن يصل ويوصل. شوف الآن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يؤكد قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة بفتح الميم غير ذلك إنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل أن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني والفقيه هو المطلع على ما في كتاب الله وسنة رسول الله. سجلوا عشان والفقيه هو المطلع على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ إذن واش قلنا؟ الفقيه ولهذا قال الرسول ماذا؟ رب يعني كل ما شئت بالغ فاصح كل ما شئت باللغة لا بد من الكتاب والسنة لا بد من الكتاب والسنة. لكن لأننا نحتاج هذا هذاك الكتاب والسنة اللي فيه كلام نحتاج إلى الآية وشرحها بشرح وجيز جدا تؤدي المفهوم. جني واحد غني قاعد بين يديه يسأل فيها في بعض المسائل بعد ما جيت معاه هكذا ديت معاه منهجية بعد ما كلمني هذا قلت له شوف الأخ كاين شيء وجيز أقوله لك إذا ضبطته خلاص هات مشكلة تاع حياتك كلية تنتهي المشاكل تاعك. قلت له يقول المولى عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قلت له لا أطيل الكلام إن الله اشترى واسمي هذه أنت صفقة بينك وبين مولاك اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم والبضاعة المقابل هو بأن لهم الجنة. أتعلم ما معنى هذا؟ قلت من اليوم لا تستطيع أن تتصرف في شيء من نفسك ومالك إلا بإذن الله. كان جالس بعيد علي واحد 3-4 متر جاء يحبي قال لي خلاص هذا ولا غيره قال لي ما تجيش معناتها أعطيت له منهج حياة في مال آية فيها جواب ماذا إلا أنك أنت يسرت له من ناحية مال اشترى أن صفقة بيع إذن من الآن فصاعدا معناتها لا تستطيع أن تتصرف في هذا الجسم إلا بعد إذن صاحب البضاعة. هذا موجود في تعصيلات التوحيد عبارة وجيزة لكن تؤدي بعد ذلك للشخص اللي بين يديك أن يصبح طالب علم رغم أنفه إذا أحسنت إيصال هذا المعنى يصبح طالب على يصبح يعلم أن أي تصرف يتصرف لازم شكون صاحب البضاعة وإذا خرج عن هذا لا ينتظر ماله الجنة كما نقول بعبارات مهمة خرجنا من التسيير الذاتي إلى التسيير الرباني لوتوجيستيو إلى التسيير الرباني التسيير الذاتي إلى التسيير الرباني بعبارة وجهة القرآن أجاز أم لا هذا هو خطبة خطبة فيها إجازة يعني الآن من خلال هذه الآية تعطي له منهج حياة كامل. إذا أدركه راح يقول لي بصفة ليش يحضر حلقات ليعلم ما يجب كيف يتصرف في هذا الجسم وكيف يتصرف في هذا المال، تنتهي المشكلة. لهذا رحم الله أخ بمينة قال لي تأصيلة التوحيد اسمحها من عندي ولخص وبعد جيد أنت الأدلة ممكن توجد أكثر مني أنا. قال لي والله يا شيخ بعدما أخذنا هذا أصبحنا أي مجلس نجلسه ما نستطيع ماله أن نتكلم عندنا ما نقول، عندنا ما نقول، هذا هي الموعظة النبوية. ولهذا كثير حين يجوني الأئمة نقول عليك عندك تأصيلات التوحيد روح اقرأ خير منها مواضع، لأنك ستعطي قواعد عامة وبعد الجزئيات هو يصبح ماذا يبحث عنها رغم أنفه. وهذا شوف المناجير ما عليها يجي طالب عند المولى قال العلماء قال العلماء تبدأ تبين نص بالنص حتى يولي مال. قال رسول الله قال رسول الله هذا المعنى في كذا رغم أنفه علاج لأن أعطيت شيء صحيح ما أعطيتش فيها كذا فقط. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغاية. الخطبة تكون قصيرة لكن القرآن يكون طويلة. علامة على فقه الرجل أن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ يتمكن من التعبير بالعبارة الجزيلة المفيدة، ما تكنش كما القرآن. ولهذا الرسول دعا لابن عباس قالوا ماذا وعلمني تأويل، معناتها هذا الفقه هو حسن إيصال الشرع للإنسان بأوجز عبارة من كتاب الله لأن فيها جوامع الكلم وكلام الرسول جوامع الكلم. مريت مرة كنت أقرأ في حديث نبوي وهو يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوت يا نعم يا ابن آدم مرضت فلم تزرني. بليت الحديث الشافعي بليت الحديث هو نفسه عبدي يا نعم عبدي مرضت فلم تزرني. قال كيف أزورك وأنت الرب؟ قال عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال كيف أطعمك وأنت الرب تطعم ولا تطعم؟ هذا الحديث هذا كيف قال هذا ماذا؟ أنا استفدت منه قاعدة عظيمة جدا في الحياة. في الظاهر نتعامل مع البشر وفي الواقع والنشر نتعامل مع من؟ من هنا هذه عرفت جوامع الكلم، جوامع الكلم حسن الفهم. من هذا تعلم بعدها في تعاملك أنك تتعامل مع من؟ مع الله. يخرج الإنسان من كل فساد على لأن هذا التعامل مع الله كي تتفكر في التعامل مع الله رايح لازم تتجلى لك معرفته بعلمه وقدرته حكمته ورؤيته وغير ذلك بإيجاز. والله ما تتعب سبحان الله. هذا بعض طالبات طالبة يجيوني كل من حين كل نتكلم في مسألة قلت لي ونجي يجيني شيطان حب نكذب وبعد أقول هواس تعمل معنا تفهم الصوم. وانظر مولى عزيز كون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم بعضا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إيش كان الجواب؟ تعاملك معي أنا قل ما شئت وافعل ما شئت لكن التعامل معي أنا. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إيه بعد هذا أشق الإنسان شيء قلت لك إيجاز إيجاز إيجاز بالقرآن عندك والسنة شيء عظيم جدا. أوتي ماذا جوامع الكلمة وش قصنا هنا من هنا من هنا راح يتغير منهج حياتك كلها. كي يجي الشيطان يريد أن يلبس عليك ليبعدك عن الحق ويبعدك ليصيرك الكذب تعرف ماذا في نهاية المطاف. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا المنافقين غاب عنهم هذا هم وصل هذا. أما المؤمن عندما يفعل هذا وقف كعب بن مالك بين يدي رسول الله في نفس المجلس جاء المعذرون مخلفون من المنافقين وال يستغفر لهم يجي يستغفر يجي يستغفر يجي يستغفر وقف كعب بن مالك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتيت جدلا. ما معنى أتيت جدلا؟ لو شئت أن أخرج من هذا المأزق لخرجت لكن ليس التعامل معك أنت، وإنما تعامل مع من؟ مع الله. أخشى أن ينزل في شيء من القرآن هو أعلم بي، كنت واسع، أسباب متوفرة، كل ماذا أقول؟ شفت منهجية؟ بإيجاز، بإيجاز من القرآن. ليش قلت وأنا قلت نحيا ذلك الكلام تاعه كذا كذا كذا؟ نحيا السنة والكتاب، لا بلو بلاغة ولا كذا، كتاب وسنة، قال الله قال الرسول. لكن خرجت من المشكلة من الورطة، روح قضية ولات بينك وبين من؟ خرجت أنا وذي قال المنفقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. أهم إيش؟ تستغفر لهم، لن يغفر الله. هي ليه؟ كانوا من المكان ما صادق. شوف الأخ قال لك المجتمع، اسمع في عصر الصحابة لكن قوة الرجل عندها دورها. فلما ذهب وخرج من عند الرسول وش قال؟ جاء قومه عرش، جاء انظر النبي قد استغفر المنافقون، لو استغفرت وطلبت من الرسول لو اعتذرت. قال فما زالوا بي. اسمع المجتمع، باباك ويماك وخاطك وجداك والدنيا كامل يديك الوالد. يا وليدي يا وليدي يا وليدي، قال حتى هممت أن أرجع إلى الرسول فأكذب نفسي، نقول وراني كذبت. هو مال صادق، لكن لما كان الجانب العقدي الإيماني والخشية موجودة ثبت. 50 يوم في محنة ما بعدها، ضاقت عليهم الأرض مع صيحته وضاقت عليهم أنفسهم. يا عباد الله، وين إحنا من هذا الناس عايشين؟ إحنا لا الأرض ضيقة ولا أنفسنا ضيقة، رانا محلين مقهورين من كل جيب. وين الصب يروح البر؟ وين الصب الداخل هو؟ سيرات بضعة كان وين؟ ضاقت عليهم أنفسهم، نفسه ضاقت عليه. لماذا؟ لأن فقد أغلى شيء وأعز شيء. يدخل يصلي، يكون يصلي يشوف من تحت الرسول ينظر إليه، بمجرد ما يتفق على الرسول يعرض عنه. بقات أيام يقول المرأة تعالى ورجع لهم مالك، يأمرهم من فوق سبع مشاهد في الأمر بعد المرأة. إن الله ما اشترى مرتبة يتفرج فيها الحال زوجته، يجي الشارع يأمر بس تاركه، ماذا يفعله؟ يسمع ويفتح. جانب العقدي ودوره في التربية. نعم؟ ما ليش نزيد مقدمة باب الواد دخل جير واشتع فراسه وعيطر الميدة يا جير يا خالك فهدلونا شو مش فهدلونا قاعد. وهذا يرسل ملك غسل يقول له بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بأرض هوانا. ضيق عليه ولا لا؟ هو ضاقت عليه الأرض، قال أرواح عندي واسعة الحق بنا نواسي، أدراهم موجودين، إنساء موجودين، باسبور انترناسيونال موجود، كلش ناسيوناليتي يا شيخ مش غير الفيزا. ما عليك روح من عندنا هذا هو الرئيس. هذا قال والله حق بنا نواسي. وش قال؟ قال وتيممت بها التنورة. ها؟ بعد نظرين كون احنا قلت نخليها شوفيني. كون عندنا نخليها مالا في الكرام باش يقولي الناس شوفوا كيف شوف بطلوا. ألا لأنه يعلم ممكن يكون في حال ضعف ويقراها مرة فران، ممكن الشيطان يلعب. تيممت بها التنورة. جاني واحد الأخ قال لي باش نروح فرنسا ندير وكذا ونفعل ونفعل. بعد ما قويت الإيمان قلت له واحد يلبس الدار أحضر باسبور كيف المال؟ قلت له قلت له روح ديريكت الدار، توصل الدار باسبور هذاك اللي عندك حطه في السماره حرقه وما تعطيش هذاك بعد 5 سنوات ولا هذاك الوقت اللي تستغفر ايمانين وغير هذا تخليه ممكن في اي حد ضعف ولا قلت له عليها تفضل كمان بعد نظر. فنزل فيه بعد ذلك شوف الان تعامل مع الله، تعامل مع الله. قلت له وفيت جدلا كنت القضية بينه وبينك شفت هذا الحيطة شو لونه؟ يقول لي احمر يبدل لي شكله قدام عنده ولده. قالوا راني حنفي القياس والرأي وكل شيء راي عندي هذا شوف يا احمر هو ابيض فهمتم الآن حتى تذكروا هذا منهج النبوي في الخطبة. إذن أنت لا تروح بعيد، عليك بكتاب الله وسنة رسول الله، والله تجد لكل مشكلة كما أقولها دائما أبدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله دا إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه، جهله من جهل. أنا قلتهم ما أنزل الله دا من الأدوية التي تصاب الروح النفس إلا وأنزل الله في كتابه الأمال شفاء ودواء، لكن وراهم مختصين ليخرجوا. وهذه المنهجية اللي يبكي عليها الشيخ ناصر، يقول لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى من يجمع سهل الجمع. قال وكرها. يقول لكن نحتاج إلى من يستخرج لنا، يستنبط المعاني القرآنية ويوجه التوجيه. وهذه هي المربي اللي قلنا عليها من قبل، يبكي وهو ميت. يبكي يقول احنا من حيث الناحية التصفية والتربية، من حيث المنهجية تصفية وقعت في السنة والصحيح والضعيف، لكن نحتاج إلى ماذا؟ إلى تربية، وهذه التربية لازم لها هذا المنهج. ولهذا خطب الجمعة لا بد أن تكون على هذا المنوال. متطورة، جيب الآية هذه، الآية هذه إن الله اشترى الأسبوع هذا، الأسبوع بعد جيبها في تعال حديث عبدي مارضته وروح، ولا هذه في سراديرها أسبوعين، قسمها بحيث يدرك الناس قيمة معنى هذا. إذن ولهذا أركز أنا دائما وبدا وأقول لطلبة العلم، يجب أن تعتقد اعتقاد جازم أن كل ما تحتاج إليه في كتاب الله وسنة رسوله. اليوم أخرت رسالة كمالتين وما قلتهاش، رسالة صغيرة خلاص، هداية الحيارة والتائهين إلى معرفة ماذا كمالتين. رسالة نجم والله الذي لا إله هو، إذا اعتقد المسلم خاصة أقول أطربت علم، إذا اعتقد أن الله أكمل دينه سيعتكف اعتكاف كلي على الكتاب والسنة، معناته ما يحتاج غيره. ولهذا قال الرسول: ما أحل الله في كتاب فأحله، وما حرم فعرض، وما سكت عنه فهو عفو وتلاقاه تعالى، وما كان ربك. معناته ما معنى هذا؟ كل ما نحن في حاجة إليه موجود الداخل، سواء إذا مرض عقلية نفسية كذا، موجود في كتاب الله. وهذا الذي يجب على الخطيب تعليم الجماعة أن يدركه، أن عنده خزائن في كتاب الله وسنة رسول الله، فقط كنوز يحتاج ماذا ويوصلها. لا موجودة غير أنت حط تقول هاي شفتها هاي لك اللؤلؤ. مرضت فلم تزورني، طب يضربني ضربة كأنها واد. علاش قلت لك الحياة هذه التربية العملية العقدية واحدة. من أيام طالبة اتفت لي، قلت لي عندي أخت عندي مشكلة وكذا وكذا وكذا، خطبها واحد 15 يوم قبل الزواج حبس عليها، قالت لي كنت كلمة الشيخ. طب من هذا؟ السلام عليكم وعليكم السلام. كم سنك؟ كم سنك؟ قلت لي 18 سنة. ما شاء الله تبارك الله، ما زلتي صغيرة والرجال كاينين. قلت لي الشيخ تعلقته. كلمة أنا فيقتني، أنا كنت في ولو أني نعرف الخلايا، لكن عندما جي في وقت هذاك الوقت جاء التفصيل بعد التعلق بمن؟ ففروا إلى الله. ثم عرفت معنى ما يجب المسلم في هذه الحياة أن يتعلق به. إن شئت أن تتعلق فتعلق بالله، لأن جمع بين أمور والأمرين العظيمين اللي هما نحتاجهم قادر حي. كنت نعرف واحد مسؤول رايح البوليدة، قلت لعب سير خويا، يلا عم سير نضربه عنده زيارة. وهنا دخلنا فلان هنا، قال مش أنا، قلت جد فراشي. كل ما سوى الله إما كون غير قادر لا يكون مثل الله عز وجل، وإما أن يزول ويحول ويتغير ولا يموت. إذن في من تتعلق؟ في من تتعلق؟ بالحي الذي بالحي القادر الذي لا يموت. ولهذا قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب في أي لحظة. قال الثلاثة دخل العار، نزل المطر وعفى الأثر، نزل المطر وعفى الأثر، فلا ينجيك من هذا إلا هذا هو التعلق الحقيقي وهذه المعرفة الحقيقية. لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا المنهجية في القرآن والسنة، مش قضية فقط عندنا فقط نختار ونحط الوقت في الزمان اللي فيه الإنسان، نعطيه الداء العلاج الذي يحتاجه في ذاك الوقت. لك كل إنسان بحسب حاله، عندنا في السنة ما يكون واضح الحين. قال ولذلك كان من تمام رواية هذا هو فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. قال إن من البيان لسحرا، فالسحر الحقيقي هو السحر الرباني موش السحر البشري. وإن من البيان لسحرا، المقصود بذلك كلام الله وكلام الرسول، لأنه قد جمع جوامع الكلم وفي كل خير. ولهذا لما مر بعائشة وانتظرها دخل البيت ووجد عائشة تصلي، طولت عليه وهي تدعي طول بعد قال يا عائشة رضي الله تعالى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، يا عائشة عليك بجوامع الكلم أو جوامع الدعاء. قال رحت قلت بشاف وينتظر فيها. قال كين أدعي يا راي. اللهم نسألكم من خير كله عاجله وآجله ما علمت منه ولا معنى، وأعوذكم من الشر كله عاجله وآجله معك، وأسألك الجنة وما قرب إلى نور، وأعوذ بك النار وما قرب سلام من خير ما سأل منه عبدك ونبيه، وأعوذ بك بما استعاذك به عبدك ونبيه وحمد، وما قضيت لمن قضاء واجعل عاقبته رشدا. جوامع الكلم أخلى الشيء حتى جاء في الأخير وما قضيت لمن قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ما قلت بشرط القضاء، لا أسألك ماذا وإنما أجعل عاقبته لي أنا ماذا رشدا. عليك بجوامع الكلم هي في الصلاة في التشهد وهذا قال له بركة رايحة طولت هاي عندك شيء وجيه. إذن فكل هذا من السحر لا يوجد مثل كلام الله عز وجل. ولهذا فصحاء العرب أثر فيهم النبي بخطبه الخاصة ولا بقراءة القرآن؟ بقراءة القرآن. ففي اليوم مستمعين على عدم الذهاب لسماع قرآنه وكيطيح ليل وشيره سحر يجب سموه ذاك كثير النيمو راحوا البيوت مروحوا لكن يجوز يتصنتون. ماذا قال لأبي بكر الصديق لما دخل تحت أين جوار ابنه ها؟ أي قال له يقول له يدخل إلى بيته يصلي في بيته قد فعل ما فعل، يخرج يقرأ القرآن ويؤثر فيه القرآن في مره وشفعة. وإن من البيان اشترط عليه أنه يصلي في بيته، فصلى في بيته مع جديد في الحال. هل زوين حط في فناء البيت، بناء البيت بناء مسجد تم يصلي يرفع صوته بالقراءة بالقرآن، فالصبيان والنساء يسمعوا فلا يحصل يتأثر. شفت باش أثر؟ ما قال هو لا خطب ولا تكلم قراءة القرآن، كل اللي كله يخرج. قالوا أنا أسحب الجوار فخرج وين كما قال في الأول أنا أخرج إلى الأرض لأعبد ماذا أعبد ربي. هذا ليس لأن في كلام الله سنة رسول الله خطيب دائما أن الخير في الخير في كتاب السنة. فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذبة للعقول بالسحر لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة وتناسق الدلالات وإفادة المعاني الكثيرة ووقوعه في مجازه يعني من الترغيب والترهيب ونحو ذلك، ولا يقدر عليه إلا من فقه في المعاني وتناسق دلالاتها، فإنه يتمكن من الإتيان بجوامع الكلم، وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي جوامع الكلم. فمن أراد أن يسير على نهجه فليقطب بأحاديثه وبآيات الله وسنة رسوله، فإنه قد جمع لنا جوامع الكلم فلا نحتاج إلى غيره. والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي. هذه الإشكالية تاع المؤلف، لأن كما قلنا لم يجمع النصوص ليعرف ما معنى ماذا طول الصلاة. إطالة الصلاة هي إطالة القراءة، واضح؟ إطالة الصلاة هي إطالة القراءة. يقول صلى الله عليه وسلم هذا مر بنا في المسألة، إني لا أدخل الصلاة وأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي أتجوز في القراءة دي. وبعد كل شيء كويش يكون تجوز يتجوز. إذن هذا كل واحد يدخل هذا، فتحت النهي. وقد كان يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالجمعة والمنافقين، وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل المنهي عنه. وهذا دائما المنهج في هذا كما ذكرنا من قبل، نعود إلى كل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من صلاة الرجل ومن صلاة ركبته من فقهه. الشيخ يعني ما هي القرينة عندنا في هذا الحديث حتى نحن أن قول الصلاة هي المقصود بها صلاة الجمعة. فالظاهر من منطوق الحديث الشيخ أن فقه الإمام يظهر في طول صلاته أنه يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل أكثر صلاته وخطبته هي قصيرة. وين الخطبة وين الصلاة؟ فالخطبة تكون في أي خطبة يخطبها. لا لا لا لا خطأ دليل على ذلك خطأ من الصباح إلى المساء وما توقفش. المقصود بها الجمعة. ألم يخطب يوما ما وحدثهم على جميع ما هو كائن من طير وشجر من صلاة الصبح إلى العشاء لا يعرف إلا ينزل من المنبر ثم ماذا يفعله؟ يصلي صلاة ثم يعود إلى المنبر ثم يبعد هذا طوى خطبة فيها نهار ينهار كاملة شيخ. أنعم شيخ طيب حملنا الخطبة هنا على خطبة الجمعة. أي نعم هو ده شيخ تطول صلاته النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بسبح الراشد أين هم قصيرة لا لا طول طويلة افهم مني طويلة نسبيا افهم مني معناتها ان خطبته كانت اكثر من ذلك هذا معناها معناتها انه لما اختار ذلك فخطبته كانت اكثر من ذلك وانت لازم تحط في ذهنك الاخ شيء مليح قراءته وكلامه ليس سهلا قراءته في القران مع الصحابه شيء اخر ولهذا لما سئلت زوجته عن القراءة ماذا قال؟ آية يقرأ الحمد لله رب العالمين ويتوقف. ألا شوف الإشكالية معنا اليوم احنا هذا البعد الإيماني العقد يعني هذا لا نستفيد من شيء. هي الأصل الآية كي تروح انت للمسجد انت رايح المسجد لتصلي معناتها إذا كان عندك هم من الهموم ممكن ينكشف في القرآن ينكشف من تأمش إذا كانت القراءة شرعية إذا أنا مذكر في يوم من الأيام رايح المسجد كان عندي مشكلة مهمة دخلت المسجد كنت مو كشغال فإذا بي هذا اليوم يدير جمع تأخير جمع تقدير جمع بين المغرب والعشاء فقرأ الفاتحة كم مرة؟ أربع مرات جهر وثلاث مرات كيف يدخل يقول هكذا وانت داخل المسجد بعد تبدأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين يخليك وحدك تراجع تحمده لأنه رب العالمين إذا هو أحد الحمد إذا سيفعل بك خيرا تمشي هكذا المشكلة جايتك أنت الآن غير يقول لك الحمد لله رب العالمين نحن عليك ماذا؟ قنطار تسرع خير يقول الحمد لله رب العالمين بعد يقول لك واسع طيب عندك مشكلة ما تقول الرحمن الرحيم ما يريد عليك من قضاء وقدر ما أنت فيه من مشكلة إنه بذلك ماذا بعد شي يقول لك مالك يوم الدين نهايتك من الدنيا خارج راح تلاقي ربك إذن هذه المعنى نحن نعيشها اليوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك صلى الله عليه وسلم خلاص شوف هذه تراه ولا تسمعه فهم وتم الآيات شوف ما هذا بعد الرحمن مالك يوم بعد هذاك الوقت مالك بعد قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال إياك نعبد وإياك نستعين مع الأمور أنت رحمن أنت رحيم مالك يوم الدين إذا ما فيش غير يعبد ما فيش غيرك يعبد إلا أنت الوحيد لماذا إياك نعبد وإياك نستعين فالمخرج مما أنا فيني يعود إلى من إليك أنت ثم بعدها ايش قال معناتها ثم الحاجه الوحيده التي انت في حاجه اليها الصراط المستقيم يعني هذيك المشاكل كلها لا شيء انت فعلو كان الماده هي الكل شيء كان يقول ماذا ارزقني وانما انت في حاجه الى ماذا الى الهدايه الى الصراط المستقيم الى الايمان والعمل الصالح اللي هو فيه حياتك اذا قرا الامام هذا وش معنى هذا أما نحن وين نقرأ هذه القراءات وين؟ فكانت قراءته آية يعني الجالس يستمع كما قال الرسول عبد الله بن مسعود قال اقرأ علي القرآن اقرأه عليك كنسة قالوا النبي نسمعه من إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ له القرآن حتى وصل حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هو ينزل عليه القرآن ويسمعوا من غيره. قال فإذا عيناه تذرفان. قال لو حسبك توقف هنا رأيته. معناتها حتى قراءته من القرآن كان لها دورة عطف في الحسبان. مشي فجور صبح بركتك كما تشوف صرفت. لا قال لي أبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وش يقول له أبي موسى؟ لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. وش قلنا فيها هذه فايدة؟ تحسين القراءة من أجل انتفاع الغير مطلوبة شرعا. ما قالوش إن هذا رجع جوامع جوامع جوامع. قال لو كنت لو علمت مكانك وتسمعني راني زدت حبرته. ما أنت الجماعة وش كانت تقرأ القرآن؟ يحبونه يعايشونه. كيمر بالآية ويحبس. شوف الآن هل شفتكم ماذا كنت تكلمت بها؟ احنا في خفر رمضان وش نديره؟ مرينا بها قبل هذا. ماذا نفعل نحن في رمضان؟ نقرأ عدد القراءات ختمة يا شيخ ختمة شحب ختمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ليطعر به وينتفع. فكان قراءته بالليل. يقول الصحابي لا يمر بآية تسبيحا إيش؟ ما معنى هذا؟ تجاوب مع العيش مع القرآن التفاعل مع القرآن. ولهذا قال الرسول ماذا قال؟ تعيش مع القرآن. ها؟ سورة الرحمن. قرأ سورة الرحمن على الجن. فقال قد قرأتها على إخوانكم من الجن فكانوا ماذا؟ أكثر ماذا؟ مردودية أو مردودا منكم. مع أنها تفاعلوا حتى صعب لن يصلوا إلى مرتبة الجن. قال لما خذت عنهم الآية لا يمر بآية فبأي آلاء ربكم تكذبون. يقول ماذا؟ لا ولا بشيء من آية ربنا نكذب في هذا المعنى. شوف التفاعل. هذا القرآن يجب أن شكل يقرأه يعايش هذه المعاني اللي كان قالها النبي صلى الله عليه وسلم معهم. ولهذا لا ولا بأي دعاء ولا بأي كذا. ولهذا الإنسان يقرأ القرآن أن أثناء القراءة قلت لهم أنا شوفوا الآن كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ماذا فعل؟ هنالك دعا زكريا. هذا إحنا كنا نقرأ القرآن كنسمع عند هذه الآية نشده شد في ذلك الآية نقول يا رب في ذلك الوقت ذلك كيف افتح عليها؟ زاد لها الناس عليها هي زاد زكريا أعطاني وذري ما يعطينيش أنا ثب أقطع المنفسه يا رب عبدك الطائب العيد بن سعد الشريف يرجو رحمتك وعفوك تنزل عليه من الفهم والفقه ما يساعد الجميع إلى الإقامة على الدين والاستقامة عليه وغيره. فهمت يا زيتوني؟ ما قد أسمع أما قد فقد قيد موجود طول الحياة قد وقد وقد من الصواحب المساء الشيخ قد يقال هذا قليل منه صلى الله عليه وسلم حدوثا وهذا والحكم هنا خرج مخرج الغالب لأن هنا يكون إذا ليس من فقه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب أطول من صلاته وهذا غير مقصود أنا حبيت أقول لك أن خطبته في الجمعة شيء وفي غير الجمعة شيء. هذا اللي حبيت نفرق بينهما. في غير الجمعة أطال ويطيل لأنه ماذا في موطن تعليم وفي موطن توجيه وغير ذلك. غالب خطبه تقصير ويأتي في بعض الأحيان من الخطب ما يوجه ويفعل الجيش ويرجع بحسب الحادث. لكن الشيخ أن نحمي الحديث على أنه الجمعة من أين لنا الشيخ إلا من جمع بين الصلاة وقصر الخطبة لأنه جمع بينهما ولا يجمع بين خطبة وجمعة إلا في العيد ولا في ماذا جمعة. ولهذا سيأتي بعد ذلك في الحديث اللي بعد ذلك ماذا كان يقرأ ماذا كان يقرأ في العيد والجمعة الشيخ الخطبة التي قرأ فيها قاف أطول من الغاش ومن سبح المنافقون جمعة كذلك ويقرأها وربما يحبرها تحبير النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كما تنزل لتكون خطبته إلى أطول من ثلاثة سوف يذكر يوم سيختار من القرآن ما هو أطول من ذلك معليش مهمنيش يوم الجمعة ما حفظته إلا وهو على المنبر يوم الجمعة هكذا قال الصحابية معليش فهذاك الجمعة فهذاك اليوم سيقرأ من القراءة كما يقال للصحابة الرسول قال فإن فيكم الضعيف في هذاك وش كان يقرأ يقرأ المغرب بالطورة فليقف أنت هذه أمور نسبية. نعم وصف الفضل يعني أنه هذه أقوى من أخرى بالنسبة للوقت يعني قيس الخطبة بالنسبة للخطب وقيس الصلاة بالنسبة للصلاة، لأن وقت الخطبة أقصر من وقت لا لا هو جمع بينهم من مئنة الرجل فعل هذين الأمرين مع بعضهم البعض. إيش لازم أنه وقت الخطبة يكون أقصر من وقت الخطبة نقوله يعني مقصود به أطول وأقصر الوقت من من الكلام. في سبب وروده انه تجوز في الخطبه خلاص قول الحديث انا ثمن لا قال سبب ورود هذا انه تجوز في الخطبه فما الدليل نعم خطب لا فتجوز الخطبه اسمع اتعلم تسمع شويه زياده من المتكلم قال ان عمر خطبنا فتجوز في الخطبه فقال رجل من قريش قد قلت قولا شفاء ولو انك اطلت فقال إن رسول الله نهانا أن نطيل الخطبة. هذه رواية ورواية أخرى ذكر التفسير. التفسير. عموما من أسباب. معليش معليش يهمني الآن أنه جمع بين الصلاة والخطبة. من أعطيني اللفظ بتاع الحديث أعطيني الكتاب. يعني نعم قايل شيء ليفرق بينهما ولا يجعلهم شيئا واحد. قال وعن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. إن طول صلاته وقصر خطبته يعني الجمع بينهما هذه قصيرة وذاك من مئنته من مئنة فقهه من تمام فقه الرجل. هذا معنى السياق. ولا هنا ولا توجد هناك خطبة مع صلاة إلا في يوم الجمعة أو الأعياد ولا في الكسوف وغيرها من الصلوات. أما في غير ذلك مطلقا هكذا فهذه الخطبة التي يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم أخرى اسمها فاطمة بنت قيس روت لنا قصة الدجال وخطب قصة الدجال مع قال لقد لا فرزمه تميم الداري حديث تميم الداري حدث بحديث طويل جدا كان في غير الجمعة فجمع الناس فأسمع كذلك لما كان في المجلس والنبي تكلم وأطال الكلام حتى سمحت سخبة فقالت للرجل ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كين مواطن فهذا الجمع بين الخطبة والصلاة لا يكون إلا في العيد والجمعة ما يكون في غير ذلك. نعم كيف يجب إليه أنه كان ركوعه قريب من قراءته ما تقول الصلاة قلت له الأمر يعود قال لي سبح قلت كان أشياء أخرى معها ولسن هذا فهذا ثاني معليش الفائدة الآن عن هذا الجمع إن طول الرجل وقصر خطبته إن طول الرجل إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه معناتها في نفس الوقت حتى تكون مئنة إذا أطال الصلاة وقصر الخطبة من مئنته أي من تمام فقهه وفهمه وحسنه وأدابه لذلك هذا. وهذا وش قلنا إحنا من استفدنا هذا طول القراءة هي في حديثة القرآن هو ماذا موعظة فهذا الذي كان يحتاج أن يوطن الموعظة في الخطبة جعل الموعظة الحقيقية هي الموعظة القرآنية في قراءته مع الخطبة التي هي في معنته. والله أسأل أن يوفق الجميع عبد الله سبحانه وتعالى بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.